وإلى شمائل الترمذي، شمائل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ونبينا. فرغنا أيها الأحبة، الله يعطيك العافية، أقول كان المطر مني وإذا به أقول يأتي منكم. فرغنا من كتاب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرغنا من كتاب صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاصة ما ذكره المصنف، وقد ذكر 14 أو 15 حديثا خلاصتها وأطرافها كالتالي على منهجية عودتكم عليها، وهي خلاصة الباب السابق قبل أن آتي على شرح الباب اللاحق. 3 أحاديث، الحديث الأول والثاني والثالث عن أنس وعائشة وابن عباس، قالوا رضي الله عنهم وألفاظهم قريبة من بعضها. قالوا رضي الله عنهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا سوى رمضان. هذه 3 روايات، أنس، عائشة، ابن عباس. هذا ينصرف على ماذا من صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا من أخذ المطلق والمقيد والعام والخاص والمبهم والمشروع والمفسر، يحمل على صيام النافلة المطلقة، المطلقة لا الراتبة، وهن اللاتي كان يديم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخذ بهن. طيب، 4 و5 و10، وهي حديث عن أم سلمة، وحديثان عن عائشة رضي الله عنهن وأرضاهن. الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان ورمضان، كان يصوم رمضان وشعبان كله. الحديث 10 عن عائشة رضي الله عنها، كان يصوم أكثر شعبان. هنا فيه إجمال وتفصيل، حمل العلماء كله لشعبان على روايتها رضي الله عنها الأخرى أكثر شعبان. أين تذهب بكل؟ كل في العربية تأتي بمعنى العموم والاستغراق، فيقال تأتي على هذا المعنى، وتأتي على معنى الشيء والبعض والشطر. شاهده كما ذكرت لكم من قبل قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني هنا كل، حتى المساكن، لكن الله عز وجل بحكمته وقدرته وقوته قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذه 4 و5 و10. ثم الحديث 6، حديث عبد الله بن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، يعني اليوم الأول والثاني والثالث. هذه كل أحاديث صحيحة ما بين الصحيح والحسن. الحديث 7، حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 و5، يصوم 2 و5. ما تعليل صيام 2 و5؟ روايتان: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه 2 و5، فقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل 2 و5، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. واحد يرفع أصبوعه، إيش يقول؟ يقول: ولكن في رواية أخرى عند الترمذي وغيره سئل عن صوم يوم 2 فقال: ذاك يوم ولدت فيه. فيقال هنا الحديث ذكر سبب صريح، والسبب له تعلق بعبادة عملية بدنية، فنقول بأن علة 2 و5 صياما ما هي؟ عرض الأعمال على الله. لو تنزلنا على هذا الأسلوب الذي عودنا عليه الإمام المجدد ابن تيمية، لو تنزلنا فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 لأنه يوافق مولده، نقول: تريد أن تبتهج بمولد النبي يوم 2، ابتهج به فصمه كما فعل أعلم الناس بربه وأتقاهم له هو وهو صلى الله عليه وآله وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في شهر سبت وأحد واثنين، يصوم في الشهر الذي يليه ثلاثاء أربعاء خميس. وقلت هذه سنة عزيزة بل ربما تكون مهجورة، أنه في شهر من الشهور تصوم سبت أحد اثنين، الشهر الذي يليه تصوم كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثاء أربعاء خميس. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها سئلت عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان لا يبالي من أيه صام. الأحاديث العامة تقدم الجمع والتوفيق للتلفيق، تقدم أن الأحاديث التي فيها لا يبالي ويصوم حتى يقول لا يفطر هذا كله في إيش؟ في الصيام المطلق. أما الصيام الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتب ويقيد نفسه فإنه كان يديم. حديث عائشة أيضا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه، فلما نزل عليه صوم رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يفطره فليفطر. أيضا حديث عائشة أن النبي أنها رضي الله عنها قالت كان عمل رسول الله ديمة أي مستديم، ديمة المطر المستديم الساكن لا بروق فيه ولا رعود، العمل المستديم العمل الذي يداوم عليه صاحبه. أيضا حديثها رضي الله عنها مر بنا أنها قالت أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت لا تنام فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وذكر حديثي عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما سئلتا أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا رضي الله عنهما وأرضاهما ما ديم عليه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم العبد عليه وإن قل. وهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ختم بحديث عوف بن مالك في صفة صلاة رسول الله بالليل، وهذا قال بعض العلماء تعجب بعض شراح الشمائل المحمدية من إيراد هذا الحديث في صلاة الليل ضمن كتاب الصيام، ولعل هذا يرجع إلى تعدد واختلاف النسخ لأن بعض النسخ ذكر هذا ضمن العبادة، والله أعلى وأعلم. نعم الحديث الأخير ما ذكرت درجته، سنده حسن والحديث صحيح، حديث عوف بن مالك في صلاة رسول الله أنه استاك ثم توضأ ثم قرأ البقرة في ركعة وآل عمران في ركعة والنساء في ركعة والمائدة في ركعة إلى أن فرغ من قيام الليل. وفيه أيضا سنة ينبغي أن تحيا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وقلت هذا ثالث دعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر يقوله في ركوعه، يقول سبحان ربي العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ها في رابع تحفظون رابع؟ نعم، عندما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان يتأول رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيقول في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم طيب ناخذ حديث واحد بس وننتقل هذا السند حسن والحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي الأولان من طريق الليث وابن وهب عن معاوية بن صالح به. طيب نأخذ باب قراءة رسول الله حديثا واحد وننتقل إلى أسئلتكم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخل الصلاة وخارج الصلاة. قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقرآن، كيف كان يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ قال حدثنا، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا الليث هو ابن سعد ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم والأربعة أيضا، عن ابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أدرك 80 من الصحابة، يروى أنه أدرك 500 لكن الرواية بإدراكه 500 لا تصح، الصواب أنه أدرك 80 من الصحابة. وقال رحمه الله فيما صح عنه في الأثر، قال أدركت 30 من الصحابة كلهم، أدركت 30 من الصحابة كلهم كان يخاف على نفسه النفاق، كلهم كان يخاف على نفسه النفاق. وقد ذكر له، وهذا من إيمانياته وأدبياته مع الله عز في علاه، ذكر له بأن فلانا يشرب الخمر ويقول مع هذا بكل سفة يقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. فقال يا عجبا، يقول أدركت 30 من الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق وهذا يشرب الخمر، تعالوا وانظروا إلى هذا المسوف، يشرب الخمر ويقول إيماني أعظم من إيمان جبريل وإسرافيل. وقد ذكر الله عن أولئك الصفوة في السماء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن يعلى بن مملك هكذا مقبول، وهو مجهول الحال لأنه لم يروي عنه غير ابن أبي مليكة، ولكنه من طبقة التابعين، وقد تقدم عن الإمامين الذهبي وابن كثير أن المجهولين من طبقة التابعين يتجوز في مروياتهم لتقدم زمانهم ولإدراك أكثرهم كثيرا من الصحابة. سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فنعتت أي وصفت، فإذا هي تنعت تصف قراءة، يعني قراءة رسول الله قراءة مفسرة أي مبينة حرفا حرفا، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ. ستأتينا رواية إن شاء الله وأتعجل ذكر متنها إلى حين أن يأتي سندها في المجلس القادم، تقول يقطع أو يقطع قراءته، شوف الحمد لله رب العالمين ثم يقف. الآن نحن نصل 13 آيات حتى نتنافس في طول النفس، يا أخي ما هي قضية سباحة واختبار للنفس، قضية تطبيق سنة. أم سلمة تقول، شوف إيش تقول رضي الله، تنعت حرفا مفسرا، يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا. إيش معنى مفسرة يا أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وهي قراءة أبي جعفر مقرئ المدينة. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه أبو داود والإمام أحمد. مع ضيق الوقت أقول أتبع معكم ما لا يدرك كله لا يترك جله. يقول رجل يريد تقبيل الحجر الأسود فطلب رجالا أن يساعدوه في ذلك، ولكن اشترطوا بأجرة. هذا شيء عجيب يا أخي، تقبيل الحجر الأسود ما يحتاج أن تؤجر أحدا ليحملك إليه، وهذا فيه ما فيه من المشقة والعنت، ها، مع هذا التأجير المشبوه. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تقبيل الحجر الأسود مستحب إن استطعت وإلا فامضي. يقول أشخاص يوصون بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوصية بالسلام والصلاة على رسول الله ليس من السنة بل هو أقرب إلى البدعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم في حياة الرسول وبعد حياة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتواصون، يقولون أنت ذاهب للمدينة بالله سلم لي على رسول الله، السلام هذا لك أنت، لك أنت، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. وهذا رواه سعيد بن منصور، هذا الأثر رواه سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن محمد الدروردي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يدنو من قبر رسول الله، قال له ايش تفعل أنت يا رجل؟ قال أسلم على رسول الله، قال لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس في أسبانيا إلا سواء، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.